Book 2 34 34 في القطار Na vlaku هل هذا هو القطار إلى برلين؟ Je to vlak do Berlina? متى يغادر القطار؟ Kdaj odpelje vlak? متى يصل القطار إلى برلين؟ Kdaj prispe vlak v Berlin? اسمح لي، هل يمكن أن أمر؟ Oprostite, smem mimo? أعتقد أن هذا مكاني. Mislim, da je to moje mesto. أعتقد أن حضرتك تجلس في مكاني. Mislim, da sedite na mojem mestu. أين عربة النوم؟ Kje je spalnik? عربة النوم في آخر القطار. Spalnik je na koncu vlaka. وأين عربة الطعام؟ في المقدمة. Kje pa je jedilni voz? Na začetku. أيمكنني أن أنام تحت؟ Ali lahko spim spodaj? أيمكنني أن أنام في الوسط؟ Ali lahko spim v sredini? أيمكنني أن أنام فوق؟ Ali lahko spim zgoraj? متى نصل إلى الحدود؟ Kdaj bomo na meji? كم يدوم السفر إلى برلين؟ Kako dolgo traja vožnja do Berlina? هل القطار متأخر؟ Ima vlak zamudo? هل عندكم شيء للقراءة؟ Imate kaj za brati? هل توجد هنا أشياء للأكل والشرب؟ Se lahko tukaj dobi kaj za jesti in za piti? من فضلك هل توقظني الساعة 7 صباحا؟ Me zbudite prosim ob 7.